سقفا محفورا وجعلنا السماء من عجل سأقول أريكم آياتي فلا تستعجلون. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. كيف عندك قلنا فيها والنون كذلك في التو كله لا إن كنتم صادقين كن من أول كيف نفتش قلنا كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه.

وصرف عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك العبرة للأبصار. والله خلق لخلق الأدليم قول يا عبد يد ربنا سبحانه وتعالى صنع لك كل هذه الصنائع. بعد ده بعد هذا تشرك بالله تظن أن الكون خالق غير الله سبحانه وتعالى. طب وشوفوا كده المخلوقات اللي على الأرض منهم من يمشي على بطن ومنهم من يمشي ومنهم يمشي يخلق الله ما يشاء إنه على كل شيء ده اثنين ده أربعة ده أم أربعين دي منهم بيمشي على بطنه منهم من يمشي على رجلين إنسان منهم من يمشي على الأرض اللي هي بعض الحيوانات اللي بتمشي على الأربع منهم من يمشي على التماسيح والزحائق اللي بتمشي على أرض كثيرة جدا. يخلق ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يخلق ربي عجيب لما تشوف المناظر مخلوقات ربي. والله بناتي لما تيجي سبحان الله تعلي مع نفسك كده وتقولي ايه انا هتأمل النهارده في مخلوقات الزهور وتدخلي كده وتقولي ايه انا عايزه يعني استمتع باني اشوف الزهور اشكال الزهور. يسجد القلب لله تقولي سبحانك ربي سبحان الله ما خلقت هذا البطل. تتأملي في مخلوق الزهور سبحان الله. بتشوف بعض الزهور أكلة الحيوانات الزهرة بتاكل هي بتاكل مش العكس يعني عاملة زي سبحان الله تاكل كده وأول ما يدخل فيها الحشرة تروح قافلة على الحشرة مزودة بمعرفش قال إيه ومزودة بشعرات إيه وأسنة. إن ذلك الآية فبأي آلاء ربكما كذا سبحان الله. إذا لما يجي الإنسان يتأمل في مخلوقات الله يتأمل ويزداد خشوعا ويزداد سجودا ويزداد قربا ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.